سائل كريم يقول: كلمة لمن يصطحب علب الدخان في جيبه ويدخل بها المسجد النبوي. هذا الدخان رجس لا يجوز يا عبد الله أن تدخله إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أي محرم آخر، لكن لا نقول إن ذلك يبطل الصلاة، إنما هو لا شك أنه رجس ودخان محرم، والحديث عن تحريمه يطول، ويكفي أنه تبذير وإتلاف للمال وإتلاف للجسد وإذاء للناس، وهذه النقاط الثلاث في حد ذاتها تكفي لماذا؟ لتحريمه، والأدلة عليها يطول شرحها. فيا عبد الله تخلص منه وابتعد عنه واتركه لله عز وجل، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه. وإذا كنت مبتلا فأبقه في بيتك ولا تدخله به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المساجد. نعم.